بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع عودة في سلسلة الدروس والمحاضرات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. انتهينا من فضل الله عز وجل فيما سبق من عدة سلاسل: سلسلة أعمال القلوب، سلسلة اسماء الله الحسنى، سلسلة أسباب دخول الجنة، سلسلة أمراض القلوب. الآن ندخل في سلسلة جديدة سميناها أمسك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك، وهي هذه الجملة جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام من نجاة، فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأول النجاة في الدنيا والآخرة أن يحفظ الإنسان هذا اللسان. أمسك عليك لسانك. لذلك ستكون هذه السلسلة في كل يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله تعالى في نفس هذا الوقت الساعة 8 سنتكلم عن آفات اللسان، وكيف أن آفات اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان كما سنذكر إن شاء الله. وهذا الموضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بهذه القطعة من جسد الإنسان الصغيرة، اللسان، وهي إما طريق إلى الجنان وإما طريق إلى النيران. قد يخرج الإنسان من الدين بالكلية بكلمة واحدة، قد تحصل مشكلة بين الزوجين بكلمة واحدة، قد تحصل مشكلة بين قبيلتين أو عائلتين أو أسرتين بكلمة واحدة، قد تحصل حربا بين دولتين بكلمة واحدة، وكذلك قد يحصل الإصلاح بين الأسر وبين الناس بل وبين الدول بكلمة واحدة. إذن قضية اللسان قضية مهمة جدا، ولذلك الله جل قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان محاسب على كل كلمة تخرج من هذا اللسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة الكرام يكتبون، الكاتبين يكتبون للإنسان وعلى الإنسان كل كلمة تخرج من لسانه، سواء كانت في الخير أو كانت في الشر. الكلمة، الكلمة وما أدراك ما الكلمة، ثقلها في الميزان أو في الإسلام، ثقلها في الإسلام عظيم، وخطبها جسيم. الكلمة بها رفع الله عز وجل أقواما ووضع بها آخرين، بها عدل من عدل وجرح من جرح. بكلمة، بكلمة واحدة يدخل الإنسان الإسلام، وبكلمة واحدة يخرج عن الإسلام. بكلمة واحدة يفرق بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والسنة والبدعة. بالكلمة يعرف الحلال من الحرام، تنفذ الأحكام، تستحل الفروج وتحرم. بكلمة، بكلمة ينطق بها الشاهد ويجلد بها القاذف. بالكلمة ينصر المظلوم ويقتص من الظالم. بالكلمة تثبت الحقوق وتحقن الدماء، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن يحفظ لسانه عن الحرام، كما جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. إن المسلم الحقيقي هو من يسلم المسلمون من لسانه ويده، كما جاء في الحديث في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أفضل مسلم، يسلم الناس من لسانه ويده. بل إن كمال الإيمان إنما يكون بالكلمة الطيبة، بقول الخير أو الصمت، كما جاء في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك الصمت نجاة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، من صمت نجا. وكما قيل وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت في الرجال إلا متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. أعضاء الإنسان، أعضاء الإنسان كلها تبع للسان، منقادة للسان، كما جاء في سنة الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إن من أعظم أسباب دخول الجنة والبعد عن النار أن يحفظ الإنسان لسانه، فاللسان طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران. اللسان كما يقولون جرمه صغير وعظيم طاعته، صغير جرمه عظيم طاعته. لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. سبحان الله، مخلوق صغير يكشف الإنسان عن بغيته ويفصح عن مشاعره، باللسان يطلب الإنسان حاجته ويدافع عن نفسه ويعبر عن مكنون فؤاده، باللسان يحادث الإنسان جليسه ويؤانس رفيقه، باللسان السقطة والدنو، وباللسان تظهر الهمة والعلو. اللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد. اللسان له في الخير مجال رحب، وله في اليسر ذيل سحب. من أطلق اللسان وأهمله وجعله مرخي العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف انهار، إلى أن يضطره إلى دار البوار. ولا يكب الناس في النار كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لا ينجو من اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في أمور الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في آجله وعاجله. ماذا يحصل لو ترك لهذا اللسان العنان؟ يصول ويجول ويتكلم بما يريد، يتحدث عن فلان ويغتاب فلانه، ويستهزئ بهذا ويشتم هذا ويسخر من هذا. ماذا يحصل؟ مفاسد عظيمة، سيئات ومعاصي وأمور لا يعلم عقباها إلا الله عز وجل. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتي لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. لو تأملنا في ألسنة الناس، ونحن من الناس، سنجد كثيرا منها نار تحترق وأفاعي تلدغ، فيا لها من ألسنة تزرع الهموم وتثمر الغموم وتحصد الشرور. عضو صغير صغير بحجم، يعني بحجم صغير جدا، لكنه عظيم الأثر والمفعول. كم من كلمة أنشبت حربا بين الناس، كم من كلمة سوء نقلت بين الإخوان فقطعت أواصر المحبة بينهم، كم من كلمة مزقت أسرة وشردت أطفالا بعدما كانت السعادة ترفرف على ربوعهم. كم من كلمة كانت سببا في قتل مؤمن وهدك عرض مسلمة ودمار للممتلكات والأموال. كم من كلمة أخرجت المسلم من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الكفر والشرك والطغيان. كم من كلمة سوء أذاعها المرجفون بين الشباب المسلم فباءت وحدتهم لشتات وقوة كلمتهم لوهن وذل. كم من مسلم قال كلمة كتب بها كتب له رضوان الله عز وجل إلى يوم يلقى. وكم من كلمة خرجت من اللسان لا يلقي لها بالا قذفته في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة بدون مبالاة فتكون سبب في دخوله النار. في سنن الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها بلغت ما بلغت يكتب الله له تعالى له به رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكبون في النار بسبب حصاد الأنسب. حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ شرع الإسلام الإيمان الإحسان علامات الساعة بين له كل شيء أساسيات وأصول الدين ثم قال له ألا أخبرك ديني لا كذلك كله. قلت بلى يا رسول. قال كف عليك هذا. استغرب معاذ رضي الله عنه. قال يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ أولا يكب الناس في النار على وجوههم قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لمن يعير الناس حتى لو كان من أحب الناس إليه لأن هذا من آفات اللسان. في سنن أبي داود أن أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. غضب لأنه تكلم بكلمة سوء فيها تعيير لأخيه المسلم. بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي أحب الناس إليه لأنها تكلمت بكلمة على صفية. صفية رضي الله عنها كما جاء في سنن أبي داود قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة يعني قصيرة غيرة النساء. قالت قصيرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فوت الكلمة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كثير الكلام مذموم يعني الإنسان اللي يتكلم كثيرا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الثرثارين. قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين. الثرثار كثير الكلام متشدق يتكلم بملء فمه. قال فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. كثير من الناس أيها الأخوة والأخوات يتساهل في اللسان وما يعلم أن أكثر خطايا بني آدم في اللسان. أكثر الذنوب لو لاحظنا في اللسان. ولذلك جاء في سنن الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ الفم والفرج. إن القليل من الكلام بأهله حسن وإن كثيره ممقوت. ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا ويزل وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. أمر عظيم، ينبغي الإنسان يجلس مع نفسه ويقف مع نفسه وقفة صادقة، يتأمل في حاله ويتأمل في حال لسانه، ماذا يقول وماذا يتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان فيه آفات كثيرة، قد تهلك الإنسان وقد تحبط أعماله، ولذلك في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى، وكما قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله عز وجل، وأما المتكلم بالباطل والسوء فشيطان ناطق عاص لله عز وجل. ولذلك فإن كثير من الناس إلا من رحم الله قد انحرف في كلامه وسكوته، فهو ما بين هذين النوعين، أهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة. لا ترى أحدهم يتكلم بالكلمة تخرج من لسانه بلا فائدة أو منفعة، فضلا أن تضره في آخرته، وإن الإنسان ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها كلها. إذن هذه قضية مهمة، وهي قضية اللسان وآفات اللسان. اليوم عندنا مقدمة، والاثنين نكمل هذه المقدمة، يعني مقدمة مهمة جدا حول آفات اللسان، ثم من الأسبوع القادم نبدأ في كل محاضرة إن شاء الله نبدأ بآفة من آفات اللسان، نتكلم عن الكذب، نتكلم عن الغيبة، نتكلم عن النميمة، نتكلم عن السخرية، نتكلم عن الاستهزاء، نتكلم عن أمور كثيرة، كل ما يتعلق سوء الظن، أي معصية تتعلق باللسان سنتكلم عنها ونفصل إن شاء الله فيها. قد تكون الآفة الواحدة درس أو درسين، لكن إن شاء الله نستفيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة، اللي عنده سؤال تفضل. لأن السؤال يكتبه تفضل. هل يكفر من يفعل المعاصي كأنه يفعل شيء مباح، يعني هو لا يبالي بالمعاصي؟ لا يكفر، المعاصي لا تكفر. سيأتينا إن شاء الله سنتكلم عن التكفير، لأن التكفير يتعلق باللسان، سنفصل فيه إن شاء الله بشيء أوسع، لكن كون إنسان يفعل معصية هو لا يكفر، يعتمد على نوع المعصية، إذا كان فيها استحلال للحرام أو كان فيها طعن في دين الله عز وجل فهذه معصية مكفرة. أما كون الإنسان يتساهل في بعض المعاصي لا شك أن هذا خطر على الإنسان، لكن لا يؤدي فيه إلى الكفر. هل صحيح أن الرضا بالمنكر كفر؟ لا، ليس كفرا. كون الإنسان رأى منكر ولم ينكر رضي، إن كان في داخل قلبه يحب المنكر ويكره المعاصي، يعني يحب الدين ويكره ويكره الإسلام، فهذا أمر آخر اعتقاد، إن كان يعتقد بذلك فهذا قد يدخل من باب الكفر. ما الفرق بين الصديقين والشهداء؟ الصديقين كل من صدق الله عز وجل ورسوله وصدق دين الإسلام وعمل بمقتضاه، الشهداء لهم وبخاص وهما شهداء المعركة. أنا أصبحت عانس ولم أعد أفكر بأن أحد يريد الزواج بي، لكن أنا أعيش في بيت كالجحيم منذ طفولتي بسبب الأب كان ضد أمي بسبب إهماله وانفصل، وأنا أخوتي دائما بالبيت في مكان وصراخ وعدم. طيب، ما هو السؤال؟ هل لآفات اللسان علاقة بالإيمان؟ طبعا لا شك أن المؤمن والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمؤمن يحفظ لسانه، لا شك علاقة وثيقة. كلمة مثواه الجنة أو مثواه، هذه أنا سويت فيها مقطع تلقونها في في في إنستغرامي. هذا جاهل اللي كتب المثواه مثواه، لأن آية واحدة تبين أن المأوى والمثوى نفس الشيء. إن الله جل قال في سورة النازعات: وأما فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي وأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والآية الثانية: فإن الجنة هي المأوى. فالمأوى يطلق على الجحيم والنار، والمثوى كذلك يطلق على الجحيم والنار. فهي مسألة سهلة جدا يعني. هل يجوز الصلاة بملابس فيها رسوم تحت ثوب الصوم، تحت ثوب الصلاة؟ كصلاة صلاة صحيحة، لكن احنا نقول دائما يبتعد الإنسان عن التصاوير حتى لا تبتعد عنه الملائكة. أنا أمسح على الجورب من صلاة الظهر، هل يجوز؟ نعم، بشرط أن نلبس الجورب على طهارة. يعني أنا لبسته مثلا قبل صلاة الظهر، توضيت لبست الدلاق الظهر، ما بدت المدة للحين، العصر أتوضى أمسح، احسب 24 ساعة من أول مسحة. هل اللي يموت من مرض كورونا يعتبر شهيد؟ قال أفتى بذلك بعض العلماء أنه شهيد الدنيا، يعني لأنه مات بهذا المرض، والله أعلم. هل الاعتذار ممن أساء لشخص، هل الاعتذار ممن أساء لشخص يكفر هذه المعصية؟ السؤال جمال مو واضح، يا ريت تعيده. كيف الإنسان يصبر مع هذه الابتلاءات؟ الدنيا، بارك الله فيك، الدنيا وفي الجميع، الدنيا صبر وشكر، ما في حل وسط أو كفر. صبر وشكر، إن لم نصبر ونشكر وقعنا في الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه سهلة كل الناس يسوونها. الصعبة الثانية: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تذكري حفظك الله، تذكري قصة أيوب، 18 سنة وهو مريض، 18 سنة إلى أن شافها الله. تذكري رسولك صلى الله عليه وسلم، طرد من بلده، مو بس من البيت، مشاكل داخل البيت، طرد من بلده وقتل وضرب وأهين وسمي بالكاهن والكاذب والمجنون والساحر، واتهمت زوجته بالفاحشة، وقتل أصحابه، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم، بل عفى عن الكفار الذين آذوا. فلما يتذكر الإنسان مصائب الناس تخف مصيبته، تقول أنا الحمد لله على الأقل أنا في بيتي، على الأقل جالس، على الأقل عندي بيت كذا، فتخف هذه المصيبة، وتعلم بأن الدنيا دار شقاء، وأنها إذا صبرت لله سيعوضك الله عز وجل خيرا في الآخرة. لذلك علينا بالصبر والمصابرة، والله عز وجل يوفق الجميع. هل يكون الجالس مع الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها والعياذ بالله مثلهم في الإثم أم في الكفر؟ مثلهم في الإثم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية الثانية: إنكم إذا مثلهم في الإثم، فلا يجلس معهم. سمعت أن الاستهانة بالمصحف كفر، ما هي؟ نعم، الاستهانة كفر. لو أخذ الإنسان المصحف ورماه على الأرض عمدا وهو يريد إهانته، أو تكرمون في القمامة، لا شك أن هذا كفر لأنه استهزاء بآيات الله. حكم الصلاة بملابس فيها رسوم، أجبت بقل قليل في فتوى أن من يستغفر وهو مصر على المعصية فاستغفر وذنب، هذا صحيح؟ لا، ما دام الإنسان يستغفر فهو على خير. طيب، هل يجوز الأكل الكثير لبناء الجسم والعضلات؟ لا، هو الأكل الكثير ما يبني الجسم والعضلات، الأكل المتزن، ما كل شيء يقول لك أكل واجد عشان يصير عندك عضلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا قط من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قاعدة طبية نبوية. أما أنا آكل عشان أقوي عضلات؟ طيب، ما حكم صوت الدجاج أثناء أذان الفجر؟ ده صوت الديك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الديك صوت الديك فاسأل الله من فضله فإنه يرى الملائكة. اسأل الله من فضله بعكس نهيق الحمار فإنه يرى الجن فتستعيذ بالله. إذا سمعت صوت الديك تقول اللهم إني أسألك من فضلك. هل أقرأ بعد قراءة الفاتحة سورة في الركعتين الأخيرتين؟ لا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء آخر ركعتين بس الفاتحة، هذه السنة أختي. طيب، هل يحاسب الإنسان على استرسال مع الشيطان؟ لا، الله عز وجل لا يحاسبنا على على على ما في النفس، وهذا من رحمة الله عز وجل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم. أفضل كتاب مختصر للحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تقصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكتاب المبارك فوري اللي هو الرحيق المختوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عليه جائزة أظن الملك فيصل أو كذا، مختصر ومعاصر وجيد. أما إذا أردت موسع وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، بس في شيء من التوسع. هل الاعتذار ممن أسأت له يكفر لك هذه الإساءة؟ نعم أحسنت، الاعتذار يكفر، هذا السؤال واضح. ما المقصود بفتن آخر الزمن؟ الفتن نوعان، فتن الشبهات وفتن شهوات، وتنتشر في آخر الزمان كلتا الفتنتين. فتنة الشبهات اللي هي التشكيك في الإسلام، التشكيك في العقيدة، التشكيك في منهجك الإسلامي الشرعي، أو فتن الشهوات، تكثر الشهوات، المعاصي والشهوات في العالم. أنا عندي منتجات فرنسية قبل المقاطعة، لا أستغني عنها بسبب المقاطعة. المقاطعة كما قال العلماء إذا كانت تجدي نفعا فالحمد لله، ما تجدي نفعا خلاص. فإذا كانت الإنسان شرى هذه المنتجات وعنده في البيت بالثلاجة ما يرميها، يأكلها، لكن ما يشتريها مرة ثانية إذا كان يريد أن يثبت يعني قوة هذه المقاطعة. يا شيخ تكلم عن فضل صيام الاثنين والخميس، حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، وكان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل قال ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمن أفضل أيام الصيام يوم الاثنين والخميس، ترفع الأعمال، لكن ما ترفع للمتشاحنين. قال فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخي شحنة، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. هل يجوز المرأة تحمل إنستغرام وسناب شات؟ كيف؟ كان الحين حضور الحريم في الحضور، ماك مشكلة السناب وتويتر والإنستغرام، هذه وسائل فيها الخير وفيها الشر. إذا كانت تحملها لرؤية الدروس وأشياء مفيدة لا بس، أو أمور مباحة لا بس، لكن ما تحملها للمعاصي سواء رجل أو امرأة. زوجي ربي يبارك له مشغول عن البيت أغلب الوقت بحكم شغله، وأنا مسامحته وراضي عنه، هل يؤثم على هالشيء إنه ما يقعد مع عيال مع أني من فضل الله منقصرة معهم؟ أنت لا تسألين عن فعل غيرك، بارك الله فيك، اسألي الله يسألك عن فعلك، ما دام أنت منقصرة معهم لا تسألين عن فعلك. إذا كان هو مشغول طول الوقت وينفق عليكم ومعطيكم بيت وينفق على عياله، ادعي له بالخير، معناته هو أدى دوره. صحيح في تقصير من الرئيس مع عياله، هذا في تقصير لا شك، وينبغي أن يخصص لهم وقت، لكن إذا كان يشغل ويتعب لك انظري نظرة إيجابية، قل جزاه الله خير يتعب لنا، وانت أدي دورك، وإن شاء الله عز وجل هذا الصبر بالنسبة لك بإذن الله أول شيء أجر، ثاني شيء تكبرين في عين زوجك، وبعدين لو تنصحينا بإذن الله يستجيب للنصيحة. هل يجوز المسلم يتزوج امرأة غير مسلمة يهودية أو نصرانية؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتم رجل محصنات غير مصافحة أو محصنين غير مصافحين. يجوز أن يتزوج يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون صاحبة معاصي. قال محصنات، محصنة عفيفة غير مصافحة. والأصل زواج المسلم من المسلم، هذا الأصل. لكن لو اضطر الإنسان فيتزوج إما يهودية أو نصرانية وتكون عفيفة، محصنة عفيفة ليس لها أصدقاء، يعني أصدقاء سوء، غير محصنين غير مسافحين ولا متخذي أختان. هذا عند يعني الضرورة. إذا جبت عامل وكان سيء في عمله، هل يمكن أن ينهي خدمته في المنزل وسوء عمله مع أني صبرت عليه كذا، أم يعتبر قطع رزق؟ ما يعتبر قطع رزق، هذا أجير، هذا أجير. مثل إنسان عنده محل وشاف له واحد فاتصل مزيق مع السلامة، أجير، ما في أي إشكال إن كان فعلا لم يتقن عمله. الخوف والخضوع والتذلل، ما هو الذل؟ الذل هو أن يتذلل الإنسان لله عز وجل، يرضخ لله عز وجل، يستجيب لأوامره، يكون ذليل لمن؟ لله عز وجل. طيب، هل أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفريضة؟ إذا فات، يعني مثلا إنسان ذهب إلى المسجد وقيمت الصلاة، صلى الفريضة، بعد الصلاة يصلي سنة الفجر. أما إذا كان في البيت يصلي سنة الفجر ثم صلاة الفريضة. أو مثلا تأخر عن الصلاة وقام قبل الشروق، ما يكفي لركعتين، يبدأ في الفريضة وبعد الشروق يصلي السنة. كيفية تحقيق أعمال قلوب لأنها صعبة جدا، شرحنا هنا ما شاء الله يمكن 20 درس أرجع لها، بارك الله فيك. كيف يكون اعتراف بالذنب في التوبة؟ كون الإنسان داخل نفسه يقر بأنه مذنب ويستغفر، هذا يعتبر اعتراف. هل يجوز سماع الشيلات والأناشيد؟ هي أشعار، حلالها حلال وحرامها حرام. إن كان فيها أشياء محرمة فهي محرمة، وإن لم يكن فيها محرمة، إن كان فيها موسيقى ولا تعز فهي محرمة، لم يكن فيها آلات موسيقى ولا عز ولا حل ولا شيء وليس فيها فجور فهي حلال. كيف يكون اعتراف بالذنب في التوبة؟ لأن عندي وسواس في هذا الأمر، أرجو أن توضح. كيف يكون اعتراف بالذنب؟ هل يجب أن أعترف بالذنب الذي فعلته؟ فإن أقول يا رب إني أعترف، أقول أنا أعترف بجميع ذنوبي. ولذلك لا تعب نفسك، يعني أو تعب نفسك. إن عندنا الدعاء سيد الاستغفار، يقال في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترفت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكل يوم يقوله في الصباح والمساء يكفي. ما أجر المرأة التي تأيش مدري إيش على أولادها وتعمل وتربيه مع وجود أب لا ينفق مطلق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي عنده 3 بنات أو 2 فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجاب من النار، وهذا يدخل في الرجل والمرأة. فأنت الله يحفظك إذا جلست مع أبنائك درستيهم وعلمتيهم وأحسنت التربية يكون لك حجاب من النار، يدخلون في الجنة، فهذا لا شك أجر عظيم. أنا ولدي قبل محافظ على صلاة المسجد بعد مرحلة المراهقة ترك صلاة المسجد، ما هو الحل برأيك؟ ما أقدر أعطي حل الآن، لا أنا ما أدري شنو قصته، يعني كان المفروض في البداية أنه يكون مهيئ للمسجد منذ الصغر. فإذا ترك لازم نعرف لماذا ترك، هل هو بسبب الوالد، بسبب الوالدة، بسبب الفتن؟ على كل حال المطلوب منك أمران: الدعاء آخر الليل ونصحة، مو كل مرة، مرة ومرة، والله سبحانه وتعالى هو الهادي. متى راح تفتح المساجد حق أقل من 15 سنة؟ ما شاء الله عليك، من رمضان تسأل السؤال، إن شاء الله نقول قريبا إن شاء الله. ما هو الذي بيدنا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف اعتداءات فرنسا؟ كثير. شوفوا، في شيء من القرآن سهل، لما قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فاستنبط بعض العلماء أن التسبيح والسجود، يعني كثرة الصلاة، هذا يفيد في هذه الأمور. تنصر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك وأهلك وأولادك، هذا نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. ادعو أن الله ينصر دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويهزم الكفار والمعاندين والملحدين الذين تجرعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا بيدنا. المقاطعة تكلم العلماء فيها، لو كانت المقاطعة من الدول أو من التجار أحسن، فإن كانت من الأفراد ووجدنا فيها نفعا نفعلها، إذا كان فيها نفع وردع نفعلها وفقط. يعني إذا أحد يطلبني أن أحلله وحللت باللسان لكن بقلبي شايل عليه يصح، لازم اللسان قبل. الأفضل اللسان والقلب، أحسن أكثر أجرا. الرسول صلى الله عليه وسلم سامح كفار، إحنا ما نسامح مسلمين. متى تفتح حلقات قرآن إن شاء الله في المرحلة الخامسة قريبا إن شاء الله، ما حكم النعال داخل المسجد؟ طبعا النعال المسجد هذا له حرمة، وينبغي الإنسان أن لا يوسخ المسجد، إنما يكون نظافة فيه. فالنعال تكرم تحطها خارج المسجد، أما تدوس عليها فهذا لا ينبغي فعله. أنا دائما أتابع أمور تعليمية في اليوتيوب، ودائما خلفيتها أغاني أو موسيقى هل أؤثم؟ على كل حال دائما الحرص على الابتعاد عن الموسيقى، وما استطعت أو قصرت تسمعين المفيد. يكفي التوبة أن نقول سيد استغفار. نعم، نبي ندرس عن الزكاة مع التفاصيل في الانستغرام، دروس سابقة راح تشوفونها عن الأحكام كلها. بسألك سؤال، هل يجوز الصلاة مع الجوتي؟ نعم، إذا كان في مكان ما هو بالمسجد، في الزولية، يعني في مكان يعني طاهر ونظيف يجوز. أحد المشايخ قال لو استقر حديث النفس وصار اعتقاد فالإنسان محاسب، لا يحاسب على حديث النفس. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي من الله عز وجل، قال الله تعالى كذا ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو من الله عز وجل. الحديث النبوي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاستحلال الحرام بالمزاح؟ هل يكون هذا كفر؟ هذا لا يجوز، سنتكلم عن هذا الأمر. المزاح لا يكون في الأمور الشرعية، فالإنسان قد يدخل في الكفر في ذلك. حكم الأصوات العالية داخل المسجد، لا ينبغي، المسجد له حرمة وهو للذكر. طيب نختم بهذا السؤال، كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال بسم الله وغسل كفيه ثلاثا، ثم أخذ من الماء ووضع في فمه وفمه مرة واحدة، ثم استنثر مرة ثانية، مرة ثالثة، ثم غسل وجهه كامل ثلاث مرات، ثم اليدين إلى مرفقين ثلاث مرات، ثم اليدين إلى مرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ذهاب وإياب، وبنفس الماء يمسح أذنيه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ثلاثا. طيب نكتفي بهذا. آخر سؤال، إذا سمعت شخص يقول المرأة إذا استترت يكون لها أجر ساري، وينطبق لما الرجل إذا ستر عورته؟ أنا ما فهمت السؤال هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.